بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن اليوم مع الدرس الرابع من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وسيكون هذا الدرس من صفحة 83 إلى صفحة 89 حسب طبعة المكتبة الإسلامي 9. نبدأ بسم الله. المؤلف رحمه الله لما فرغ من رد مذهب المتكلمين ومن وافقهم في اعتبار توحيد الربوبية هو الغاية، يعني أنه التوحيد الذي أنزلت به الكتب ودعت إليه الرسل، أبطل هذا المذهب كما رأينا من وجوه متعددة. أخذ يتكلم بعد ذلك في أصلين. الأصل الأول، ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وذكرت براهينه في القرآن الكريم؟ هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني، هل أهمل القرآن الكريم ذكر براهين الربوبية اكتفاء بدلالة الفطرة عليه؟ نبدأ بالأصل الأول. الأصل الأول كما سمعنا الآن هو، ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وذكرت براهينه في القرآن؟ المؤلف تكلم في هذا الأصل في مسائل. المسألة الأولى، أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية، يعني التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية. طيب، ما هو هذا التوحيد اللي هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة؟ هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه. هذا هو توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه. فمن لم يأتي بهذا التوحيد فليس بموحد، ولو أفرد الله تبارك وتعالى بالخلق والتدبير وآمن بصفات الكمال حتى يفرد الله عز وجل بجميع العبادات الظاهرة والباطنة. والدليل على ذلك كما سمعنا وكما يكرر المؤلف ليقرر، أن الله عز وجل أخبر عن مشرك العرب أنهم كانوا يقرون بهذا التوحيد، فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع هذا الإقرار لم يعتبروا في عداد الموحدين، فعلم من ذلك خطأ من وقف عند توحيد الربوبية من أهل النظر وأهل الإرادة وأهمل موجبه الذي هو توحيد العبادة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي أن القرآن الكريم مملوء من ذكر براهين هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة، لأنه مقصد دعوة الرسل، وبراهينه كثيرة، منها الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. كيف ذلك؟ الجواب، أنهم إذا كانوا يسلمون بأن الله هو الخالق والمنفرد بجلب المنافع ودفع المضار، فإن هذا يستلزم إفراده بالعبادة. كما قال الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. إذن في كل آية يقول الله عز وجل أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا كما يقول المؤلف استفهام إنكار، استفهام إنكار يعني ليس استعلام وإنما هو إنكار، واستفهام الإنكار يتضمن نفي هذا الأمر، يعني أن يكون مع الله عز وجل شركاء في العبادة. وليس المعنى أنه استعلام واستخبار هل مع الله آلهة، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، لأنهم كانوا يجعلون مع الله عز وجل آلهة أخرى، كما قال الله عز وجل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، وكما قال أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن أإله مع الله يعني أمعبود مع الله، أمعبود مع الله، ألله شريك في العبادة، يعني ليس المقصود أإله مع الله يعني أخالق مع الله، لا. طيب هذا هو البرهان، أو هذا هو مثال لهذا النمط من الاستدلال. عندنا المؤلف أيضا ذكر في صفحة 86 دليل آخر، وهو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الآن الله عز وجل يدعو لإفراده بالعبادة مستدلا على ذلك بما سلموا به، وهو خلقهم وخلق من كان قبلهم. أيضا كما في قول الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات، يعني الله عز وجل ينوع الآيات الدالة على استحقاقه وحده للعبادة، ثم هم يصدفون، يعني يصدفون عن إفراده بالعبادة. إذن المؤلف قال أن القرآن حافل ببراهين هذا التوحيد، ولكن نلاحظ أن المؤلف فقط ذكر طريقا واحدا، وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ولم يذكر غيره، إنما ذكر أمثلة له، ثلاثة أمثلة وأربعة، واكتفى بهذا البرهان. يبدو لأن هذا البرهان هو أعظم البراهين وأكثرها ذكرا في القرآن، لكن هناك براهين أخرى نلمح إليها على عجل، مثلا الاستدلال بتوحيد الصفات على توحيد العبادة، يعني مثلا في مثل قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا الصفات. ثم بعد ذلك إيش يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا كانت هذه صفاته وهذه عظمته، فإذن هو الذي يستحق أن يكون هو المعبود وحده، وأن ينزه عما هم فيه من شرك العبادة. هذا نمط من الاستدلال. نمط آخر من الاستدلال هو الاستدلال بحدوث كل ما يعبد من دون الله وعجزه وفقره على إبطال ألوهيته، والأدلة على ذلك كثيرة. مثلا قول الله تبارك وتعالى والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا، هذا العجز، وهم يخلقون، هذا الحدوث. مثلا قول الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دون الله ما والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذا الفقر، ما يملكون شيء ولا هذا الشيء اليسير اللي هو القطمير. ثم يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا العجز. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هذا برهان من براهين توحيد العبادة، لكن رأينا أن المؤلف اقتصر على البرهان الأول، وهناك براهين أخرى، يعني نكتفي بهذه البراهين التي ألمحنا إليها لأن هي الأشهر ولا في غيرها. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تعرض لها المؤلف في هذا الموضع الذي نشرحه اليوم هي العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية، العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. خلاصة ما ذكره المؤلف ممكن أن نحط في نقاط عشان يعني نستطيع أن نضبط الشرح، أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. إيش وجه ذلك؟ وجه ذلك أن من لا يقدر على الخلق فهو عاجز، والعاجز لا يكون إلها، ولهذا يقول الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق. إذن الآن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. النقطة الثانية هي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. إيش وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الانفراد بالخلق يستلزم الانفراد بالعبادة، الانفراد بالخلق يستلزم الانفراد بالإيش؟ بالعبادة، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذا لاحظنا العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإيش؟ الألوهية. وطبعا كلمة متضمن يقصد بها دلالة التضمن، يعني دلالة الشيء على بعض معناه، ودلالة ومستلزم يعني يقصد بها دلالة الالتزام، يعني دلالة الشيء على أمر خارج عنه لفظا ملازم له عقلا. طيب، الملاحظ الآن أن المؤلف لم يذكر علاقة توحيد الألوهية أو العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الصفات، وكان الأولى أن يذكر هذا، لم يذكر هذا، مع أن العلاقة بين توحيد الصفات وتوحيد الربوبية، قصدي أن العلاقة بين توحيد الصفات وتوحيد الألوهية هي نفس العلاقة التي بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. كيف ذلك؟ شوفوا، الآن عندنا توحيد الألوهية يتضمن توحيد الصفات، يعني مثل ما قلنا أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية بالضبط. لماذا؟ قال لأن من لم تجتمع فيه صفات الكمال فليس أهلا لأن يكون هو المعبود. ولذلك يقول الله عز وجل حكاية عن الخليل أنه قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن هذا نمط. نمط آخر أن توحيد الصفات يستلزم توحيد الألوهية، يعني مثل ما قلنا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإيش؟ الألوهية. إذن توحيد الصفات يستلزم توحيد الألوهية. كيف ذلك؟ قال أن من اجتمعت فيه صفات الكمال فهو المستحق وحده للعبادة، وهذا واضح في القرآن. شوفوا، نأخذ مثال من ذلك، مثلا قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو، يعني لا معبود إلا هو. طيب، هات الدليل. قال الملك القدوس. إذن هذه أسماءه وصفاته تدل على استحقاق لماذا؟ لإفراده بالعبادة. الملك القدوس يعني الطاهر المبرأ من كل عيب، السلام السالم من كل نقص، المؤمن يعني المصدق، المهيمن يعني المطلع على كل شيء أو الحافظ لكل شيء، العزيز الجبار القوي يعني المتكبر، سبحان الله عما يشركون. إذن الآن نلاحظ أن فيه ذكر المدلول في أول الآية وآخرها. شو هو المدلول؟ المدلول هو أن الله هو المستحق وحده للعبادة، وهذا ظاهر في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو وسبحان الله عما يشركون. طيب، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو هذه الأسماء، وإحنا نعرف زي ما قلنا في بعض الدروس أن أسماء الله عند أهل السنة أعلام وأوصاف، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هذه أسماء وصفاته تستلزم أن يفرد بالعبادة. إذن الآن بالمختصر أن العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة هي أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات، لأنها جزء من معناه. إذن الآن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات لأنها جزء من معناه، هذا واحد. اثنين، أن توحيد الربوبية وتوحيد الصفات تستلزم توحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات من أدلة توحيد الألوهية. أما توحيد الألوهية فيعتبر توحيد الربوبية وتوحيد الصفات داخل في معناه. هذه هي المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف. طيب، في مسألة رابعة احنا نضيفها، وهي ان نلاحظ انه في صفحة 78، في صفحة 78 اللي تكلمنا فيها في اللقاء السابق، ان المؤلف يقول التوحيد يتضمن ثلاثة انواع: الكلام في الصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. هذا واضح، رأيناه. ثم بعد ذلك فصل في توحيد الصفات، قال ما توحيد الصفات، وبدأ يفصل، وفصل في الربوبية، وكنا ننتظر أن يفصل في إيش؟ في الألوهية، وهو لم يفعل. يعني لم يفرد توحيد الألوهية بتفصيل مستقل مثل ما فعل مع الصفات ومع الربوبية. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله يعني وقف هنا في صفحة 83 عند كلمة فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية، قال: ذكر المؤلف النوع الأول والثاني ولم نجد في النسخة المخطوطة أو في المطبوعة ذكرا للثالث، ويبدو أن محله هنا. الحقيقة لا، يبدو أن المؤلف اكتفى بهذه المسائل التي بثها في ثنايا توحيد الربوبية والكلام على توحيد الألوهية الذي ذكره في ثنايا توحيد الألوهية عن أن يفرده بإيش؟ بتفصيل مستقل. وإحنا استخرجنا لكم هذه المسائل التي بثت وجمعناها في مكان واحد، فكأنه اكتفى بها عن أن يفردها بتفصيل مستقل. وكان الأحسن من الناحية التأليفية أن يفردها بنوع مستقل، وأن يتكلم عنها مثل ما تكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الصفات. طيب، إذن هذا هو إيش؟ إحنا قلنا في بداية الكلام إن المؤلف سيتكلم في أصلين، فرغنا الآن من الأصل الأول بجميع مسائله. الأصل الأول فرغنا منه بجميع مسائله، وذكرنا أن فيه ثلاث مسائل، ها، مجموعة من كلام الشارح، وفي مسألة رابعة أضفناها، وبهذا يكون انتهى الأصل الإيش؟ الأول. نأتي إلى الأصل الثاني، وهو: هل أهمل القرآن ذكر براهين الربوبية اكتفاء بفطريته، اكتفاء بدلالة الفطرة عليه؟ يعني سنتكلم عن هذا إن شاء الله الآن، هذا الأصل سنتكلم عنه. هذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية، نلاحظ أن النظار ومن وافقهم من أصحاب الإرادة جعلوه هو الغاية، وجعلوه هو النهاية التي تنتهي إليها براهينهم ومقصدهم. لكن علماء السلف ماذا قالوا؟ قالوا: لا، هذا لا يكفي وحده في الانتظام في سلك الموحدين، لابد أن يتبع بموجبه، وهو توحيد الإيش؟ العبادة. لكن هل القرآن الكريم أهمل براهين هذا التوحيد؟ هذا السؤال الآن. هذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية، احنا رأينا قبل قليل البراهين التي لتوحيد الألوهية، نأتي الآن للربوبية. هل القرآن الكريم أهمل براهينه؟ لا، المؤلف يقول: لا، لم يهمل القرآن ذكر براهينه. بل وضحها وبينها أتم بيان. وش يقول المؤلف؟ يقول: دلائله في صفحة 86 يقول دلائله يعني توحيد الربوبية دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، يعني مثل ما أن أدلة وجود الله كثيرة ومثل ما أدلة صدق الرسول كثيرة فكذلك أدلة توحيد الربوبية كثيرة. لماذا كانت كثيرة؟ قال لأن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. هذا كلام المؤلف. إذن معناته أن توحيد الربوبية لم يهمله القرآن بل ذكر براهينه وهي كثيرة. طيب السؤال الآن، لماذا ذكرت براهين توحيد الربوبية مع أنه فطري؟ ولماذا المؤلف يذكر براهين هذا التوحيد مع أنه فطري؟ انتبهوا، المؤلف احنا نمشي تبع المؤلف، المؤلف ذكر سببين. السبب الأول أن توحيد الربوبية داخل في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فهو مطلوب وأصل من أصول الدين ما في ذلك شك، وأصل من أصول الإيمان ما في ذلك شك. المؤلف إنما أنكر على أهل النظر والإرادة الوقوف عنده دون إتباعه بموجبه، وأما أنه حق وأما أنه مطلوب هذا فيه لا يشك فيه مسلم. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الشرك في الربوبية ليس بممتنع مطلقا، وإنما هو ممتنع باعتبار دون اعتبار. كيف؟ يعني أنه ممتنع باعتبار إثبات خالقين متكافئين في الصفات والأفعال، وهذا بيناه في اللقاء السابق. أما باعتبار إثبات مشارك غير مكافئ فهو واقع، ولهذا نحتاج إلى البرهان عليه وإبطال هذا الضلال في تحقيق هذا التوحيد. ثم أن المؤلف أخذ يذكر نماذج واقعية تدل على وقوع الشرك في توحيد الربوبية بهذا الاعتبار، بالاعتبار الثاني لا بالاعتبار الأول. ذكر المؤلف نماذج وفيها شيء من التكرار، لكن احنا نعيد حسب ما أعاد المؤلف. الأول قول الثانوية في الظلمة، يعني المجوس كما ذكرنا في اللقاء السابق يعتقدون أن للعالم خالقين، خالق للخير وخالق للشر، إله للنور وإله للظلمة. إذن هذا شرك في الربوبية. هذا مثال. المثال الثاني الذي ذكره المؤلف، احنا حسب المؤلف، المثال الثاني قول القدرية في أفعال الحيوان. قول القدرية في أفعال الإيش؟ الحيوان. إيش يقصد بهذا الكلام؟ يقصد أن المعتزلة ومن وافقهم يقولون أن العبد يخلق فعله، أن العبد يخلق فعله، لأنهم يقولون لا يمكن تصحيح التكليف إلا بهذا الأصل، أن نقول أن العبد إيش؟ يخلق فعله. فالمؤلف يقول إن هذا شرك في الربوبية، أنتم تريدون أن تحققوا أصل العدل لكنكم نقضتم أصل التوحيد، ولذلك يسمون بمجوس هذه الأمة. ليش؟ لأنهم أشبهوا قول الثانوية في النور والظلمة في القول بخالقين. أيضا عندنا من النماذج التي ذكرها المؤلف قول كثير من مشركي العرب. الواحد يستغرب الآن يقول كيف يقول مشركي العرب وهو يقول أن مشركي العرب إنما وقع عندهم الشرك في الربوبية في الألوهية لا في الربوبية. قال نعم هم صحيح هذا هو الغالب عليهم، لكن في بعضهم يظن في آلهته شيء من جلب المنافع ودفع المضار دون أن يخلق الله ذلك، فيكون الشرك من هذا الجانب لا من كل جانب. أيضا من النماذج التي ذكرها المؤلف قول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية. طيب الآن الفلاسفة قولهم في الفيض والعقول العشرة فيه شرك في الربوبية. المؤلف فقط هنا ألمح إليه الماح، لكن العلماء في أماكن أخرى بينوا وفصلوا، وسنبين الآن بالمختصر صورة الشرك عندهم حسب ما جاء في الصفدية، كتاب متخصص في نقد الفلاسفة يسمى بالصفدية. الآن المبدأ الأول عندهم، المبدأ الأول اللي هو يعني الواحد المحض الذي هو الإله الخالق الرب، المبدأ الأول هم يقولون أنه فاض عنه العقل الأول، وهكذا يستمر الفيض على نحو تسلسلي، يعني كل عقل يفيض عن عقل حتى ينتهي الفيض إلى العقل العاشر اللي هو عقل فلك القمر، وهو الذي يدبر هذا العالم الذي نحن فيه. فالآن في الصفدية في الجزء الأول صفحة 9 يبين المؤلف صورة هذا الشرك، فيقول إيش؟ يقول العقل الأول أبدع كل ما سوى الله عندهم، إذن هذا شرك في الربوبية. والثاني أبدع ما سوى الله وسوى العقل الأول حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر الفعال المتعلق بفلك القمر، فيقولون إنه أبدع ما تحت الفلك، فهو عندهم المبدع لما تحت السماء من هواء وسحاب وجبال وحيوان ونبات ومعدن، إذن هذا شرك في الربوبية. لا بعد إيش؟ ومنه يفيض الوحي والعلم، ومنه يفيض الوحي والإيش والعلم. إذن هو مصدر الخلق ومصدر الأمر، وإحنا نعرف أن في القرآن الله يقول ألا له الخلق والأمر، وهذول جعلوا الخلق والأمر لمن؟ لعقل فلك الإيش القمر. ولذلك إحنا سيأتينا إن شاء الله لما نجي نأخذ مباحث النبوة في شرح العقيدة الطحاوية أن الفلاسفة يقولون إيش عن الوحي؟ يقولون فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زكي النفس طاهر، يعني هذا فيض بناء على هذا الأصل. إذا لاحظوا الآن في شرك كبير في إيش في الألوهية عند هؤلاء الفلاسفة، وهو أنهم يعتبرون مصدر الخلق ومصدر الإيش الأمر. إذن المؤلف يقول لما ذكر هذه النماذج، طبعا النماذج لا تنحصر فيما ذكره المؤلف، في نماذج كثيرة وتصلح يعني لو استقرأت تصير كتاب، لكن احنا نذكر فقط اللي ايش ذكره المؤلف. فهؤلاء جميعا احنا ذكرنا عدة صور يثبتون امورا محدثة بدون احداث الله اياها، اذا نلاحظ ان عندهم شرك في الربوبية لكن ليس في اصل الربوبية، يعني انهم لم ينكروا يعني الربوبية مرة واحدة أو لم يجعله مكافئ لله عز وجل، وإنما في بعض الربوبية. ولذلك حتى هؤلاء الفلاسفة على شدة في شركهم يعني. طيب إذا الآن عندنا إيش هذا شرك في بعض الربوبية لا في أصلها، إذا هؤلاء كلهم وقعوا في شرك الربوبية بالمعنى الذي ذكره المؤلف، وهو إثبات مشارك غير مكافئ، لم يثبتوا مشارك مكافئ. كل هؤلاء لو فكرنا فيهم يرون أن الشريك الذي أثبتوه دون الإله ودون المعبود، حتى الفلاسفة يعتبرون أنه العقل العاشر دون العقل الذي فوقه فضلا عن الإيش عن المبدأ الأول. إذن الآن عندنا هذه الأسباب التي جعلت إيش المؤلف يذكر وغيره من العلماء يذكرون براهين توحيد الربوبية. طيب ما هي براهين توحيد الربوبية؟ المؤلف ذكر نوعين من الأدلة، النوع الأول دليل الفطرة، والنوع الثاني دليل العقل، دليل الفطرة ودليل العقل، ذكر هذين البرهانين فقط. طيب نبدأ الآن بتفصيل دليل الفطرة. نبدأ بتفصيل دليل الفطرة، ثم بعد أن ننتهي منه ننتقل إلى دليل العقل. طيب، الآن المؤلف في دليل الفطرة تكلم عن عدة نقاط. النقطة الأولى تقرير دلالة الفطرة نقلا وعقلا. المؤلف رحمه الله قرر دلالة الفطرة بأدلة، أمامي الآن الأدلة في صفحة 83. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا في نفس الصفحة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. هذه أدلة الفطرة نقلا. ثم في صفحة 84 يقول المؤلف كلام هنا مختصر، يقول أن العقل يدل على ما دل عليه النقل من أن كل مولود يولد على الفطرة، ثم يذكر الأدلة العقلية على ذلك، ويذكر أربعة أدلة، وهذه الأدلة هي مختصرة من كلام مطول لشيخ الإسلام في درء التعارض. شيخ الإسلام ذكر 8 أوجه، وهو هنا اكتفى بإيش؟ بأربعة أوجه. لكن لو رجعنا لدرء التعارض في الجزء الثامن من صفحة 456 إلى 468 حسب طبعة محمد رشاد سالم، فصل هذه الأدلة وبينها. هذه الأدلة احنا سنكتفي فقط بدليل واحد منها او دليلين، لانها يعني تقرر امر واضح وينبني الكلام فيها على اشياء سنوضحها بعد قليل ان شاء الله. يقول المؤلف هنا في الدليل العقلي الاول، يقول: لا ريب ان الانسان قد يحصل له من الاعتقادات والارادات ما يكون حقا تارة وتارة ما يكون باطلا. يعني الإنسان تعرض له اعتقادات وإرادات، بعضها حق وبعضها باطل، والإنسان لابد أن يختار، لابد أن يختار، والاعتقاد الحق لابد أن يختار واحد من الاعتقاد، لابد أن يختار الاعتقاد الحق، لابد أن يختار الإرادة الحق. لكن ما هو المرجح؟ هل هو أمر خارجي ولا نابع من الذات؟ قال: ننظر الآن. إذا عرض على الإنسان الصدق والكذب، ما الذي يختار؟ الإنسان سيختار الصدق وسيفضل الصدق. إذن معناته أن الفطرة معروف فيها ومركوز فيها معرفة الحق من الباطل. إذن لابد أن يكون مركوز فيها أمرين: الأمر الأول اللي هو معرفة الله تبارك وتعالى، لأنه هو الحق ونقيضه هو الباطل، فلابد أن يكون هذا مركوز في الفطرة، لأن الفطرة فيها مرجح ذاتي تستطيع أن تصل للحق بذاتها. أيضا يعني ينتقل نقلة أخرى إلى أنه إذا عرض على الإنسان محبة الله تبارك وتعالى وعبادته، فإن فطرته ستختار محبة الله وعبادته، لأنها هي الحق. وهذا دليل على ماذا؟ على أن توحيد الربوبية مركوز في الفطرة، وكذلك توحيد الألوهية مركوز في الفطرة. هذا هو الدليل العقلي الذي ذكره المؤلف، ثم ذكر أدلة أخرى تشبهه لكنها تحتاج إلى قضية شروط وموانع وكذا، ستتضح لنا إن شاء الله جوانب منها في أثناء الشرح. طيب، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى اللي هي وجه دلالة الفطرة، وجه دلالة الفطرة على التوحيد. الآثار المنقولة عن السلف الصالح تدل على أن الفطرة عندهم بمعنى الإسلام، الفطرة بمعنى الإسلام. فكل مولود يولد على الإسلام، ولذلك ورد في بعض الأحاديث في بعض الروايات على هذه الملة. السؤال الآن، ما معنى الولادة على الإسلام أو على الفطرة؟ هل تعني الولادة على معرفة الإسلام وإرادته بالفعل، أو تعني أمر آخر؟ نقول لا، لا تعني الولادة على معرفة الإسلام وإرادته بالفعل. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولهذا اختلف العلماء في تفسير الولادة على الإسلام. هل المراد خلق الطفل مهيئ لقبول الحق، أو أن المراد خلقه والحق مركوز في فطرته بالقوة لا بالفعل؟ هذا هو الصحيح، يعني أن الطفل مثل ما يولد وفيه قوة النطق والمعرفة بما يلائمه حتى إذا قدر نطق بالفعل وعرف ما يلائمه من الأغذية والأشربة وطلبها بمقتضى طبعه، فكذلك إيش؟ يولد وفي فطرته قوة معرفة الحق وإرادته، فإذا كبر وعرف آثر الحق بمقتضى طبعه، ولا يحتاج في معرفة ربه وتوحيده إلا إلى التذكير. وهذه هي النقطة اللي ألمح المؤلف في الأدلة العقلية اللي احنا تركناها ألمح إليه، أنه يحتاج إلى تذكير. ولذلك عندنا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فذكر إنما أنت مذكر، يعني ذكر بالحق الموجود في الفطرة، فذكر إن نفعت الذكرى. إذن الآن الرسالة ليست تأسيس لحق في الفطرة، وإنما هي تذكير بحق مودع بالفطرة موجود فيها بالقوة لا بالفعل. طيب، في نقطة مهمة قد لا يتنبه إليها بعض القراء مثلا، اللي هي أنه كثير من الناس يظنون أن دلالة الفطرة مختصة بالربوبية. انتبهوا لهذه النقطة، دلالة الفطرة يظن أنها مختصة بالربوبية، ويوم أنه يسمع قبل شوية وحنا نتكلم يرى أنه في الأدلة عموم، يعني الآن النصوص دلت على أن الفطرة عامة يولد على الإسلام ككل، يولد على الحنيفية، يولد على معرفة الحق. إذن لماذا أصبح يعني عند العلماء، مش عند العلماء، عند طلبة العلم، عند بعض طلبة العلم، بعض طلبة العلم أصبحوا يرون أنه دليل الفطرة دليل خاص بالربوبية؟ قال: لأن العلماء يذكرون دليل الفطرة في الربوبية لأنها أول مباحث العقيدة وأجلى المعارف الفطرية، كما قال الله عز وجل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العلماء لا يقصدون الحصر في هذا المدلول، لكن فيه بعض طلبة العلم يتوهمون أنه إيش، أنه المدلول إيش منحصر. ولذلك يعني حتى حين بعض الكتب ترى فيها شيء من الإيهام بهذا، بعض الكتب المعاصرة يعني يقول لك فطرية الربوبية، طيب وفطرية التوحيد العبادة وكذا؟ لا. إذن الآن العلماء لا يقصدون الحصر في هذا المدلول، لأن الفطرة تدل على كثير من أصول الدين، صحيح أن دلالتها مجملة لكنها تدل عليها. أذكر لكم أمثلة ذكرها أهل العلم، مثلا معرفة الخالق، هذا موجود في الفطرة، هذا توحيد الربوبية. محبة الخالق، هذا توحيد الألوهية، موجود في الفطرة أيضا. الإقرار بكمال الخالق المطلق، موجود في الفطرة. توحيد صفات، تنزيه الرب عن النقائص موجود في الفطرة أيضا. إذا نلاحظ أنه الآن جميع أنواع التوحيد مركوزة في الفطرة وليس توحيد الربوبية وحده كما يتوهم المتوهمون، بل معرفة المعروف والمنكر، معرفة الطيب والخبيث، معرفة العدل، محبة العدل، إيثار العدل، كلها مركوزة في الفطرة. كذلك الإقرار بسعادة النفوس وشقاوة النفوس في دار أخرى غير هذه الدار، كل هذه الأسس مودعة في كل هذه الأصول مودعة في الفطرة. ولذلك ما الذي يجعل الناس يقبلون دعوة الرسل؟ انتبهوا لهذه النقطة. الذي يجعلهم يقبلون دعوة الرسل أن هذه الأسس الفطرية موجودة في فطرتهم، وهي الدافع لقبول دعوة الرسل، لأن الرسل إنما تذكر بهذه الأصول، تذكر بما في الفطرة ولا تؤسسه. إذن الآن الرسل تذكر بما في الفطرة من الحق وتفصله وتكمله. إذن الفطرة هي عبارة عن القصد، دعوة الرسل هي عبارة عن إيش؟ تذكير بما في الفطرة وتفصيل وتكميل، سواء كان في جانب العقائد أو في جانب الإيش؟ الشرائع. إذن الآن نلاحظ أنه دليل الفطرة عام، ونلاحظ أن الأدلة دلت على العموم، ولم تخص دلالة الفطرة بتوحيد الربوبية ولا بالألوهية. إذن الآن الأسس الفطرية لقبول دعوة الرسل رأيناها الآن. طيب الآن السؤال، ما دامت الربوبية وباقي أنواع التوحيد وأصول التشريع مودعة في الفطرة، فلماذا يحيد الناس عن موجب الفطرة؟ خلاص، هذا السؤال. ليش الناس كلهم ما يصبحون مسلمين بالفعل؟ إذا كانوا فعلا مسلمين بالقوة، يولدون مسلمين بالقوة، ليش ما يكونوا مسلمين بالفعل إذا كبروا؟ قال الجواب واضح الحمد لله، بينت النصوص، ذكرت النصوص عدة أسباب، نذكر منها اثنين حسب ما ذكر المؤلف. السبب الأول اللي هو تأثير الأبوين، تأثير الأبوين، ويبدو والله أعلم أنه ذكر الأبوين رمز للمؤثرات الخارجية، يعني ليس التأثير خاص في الأبوين، إنما ذكر باعتبار الأغلب، وإلا هذا إشارة إلى المجتمع ككل يعني. ولذلك يقول إيش؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لاحظوا ما قال أو يسلمانه، يعني يجعلانه مسلما. ليش؟ لأنه الإسلام بالقوة مركوز في إيش؟ في الفطرة، وهذا مبين في الأدلة العقلية والنصية. لو أن الإنسان، هذه فالأدلة العقلية مذكورة، لو أن الإنسان ترك ومقتضى الفطرة وما وجد المانع لحصل الإسلام بالفعل، لأنه ما يحتاج لتأسيس، الفطرة فقط تحتاج لزوال المانع، ما تحتاج لوجود شرط، إنما تحتاج تذكير فقط. ولذلك ايش يقول شيخ الإسلام في تعريف الفطرة؟ يقول تعريف جميل جدا، يقول هي قوة علمية عملية. لاحظوا النقاط اللي أنا ذكرتها لكم، مش فقط في جانب التوحيد العلمي، لا، قوة علمية عملية تقتضي بذاتها الحق ما لم يمنعها مانع. إذا المسألة مسألة زوال مانع، مش مسألة تأسيس. طيب هذا السبب الأول. السبب الثاني اجتيال الشياطين، والدليل الحديث اللي سمعناه قبل قليل، خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين مسلمين، وش اللي حصل؟ فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. واحنا نعرف القصص الكثيرة اللي بعضها في النصوص وبعضها في الكتب التي تدل على هذا الاجتيال الشيطاني، ونعرف كيف اجتالت قوم نوح عن طريق تماثيل الصالحين، وهذا ذكرناه في الدرس السابق، ولذلك أمثلة كثيرة معروفة ومذكورة في كتب أهل العلم. طيب طيب الآن يعني لفتة بسيطة كذا، يعني الآن هل نقول فاجتالتهم الشياطين عن ديني من المقصود شياطين الجن ولا شياطين الإنس؟ لا، الظاهر أن المقصود شياطين الجن، لأنه شياطين الإنس مذكورة في إيش؟ في فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب إذن الآن هذا الدليل الأول انتهينا منه وهو دليل الإيش؟ الفطرة. نأتي إلى دليل العقل على توحيد الربوبية. انتهينا من دليل الفطرة، قلنا أنه المؤلف ذكر نوعين من الأدلة، دليل الفطرة ودليل العقل. نبدأ الآن في دليل العقل، فنقول إيش؟ نقول بعد أن فرغ المؤلف من ذكر دلالة الفطرة على توحيد الربوبية شرع في ذكر دلالة العقل على هذا التوحيد، وذكر ثلاثة أدلة من القرآن تشتمل على البرهان العقلي على توحيد الربوبية. المؤلف ذكر ثلاثة أدلة تشتمل على البرهان العقلي على توحيد الربوبية. طيب الآن لكي يعني نفهم هذا الكلام على وجهه لابد من مقدمة يسيرة. الآن المؤلف كما نلاحظ أنه يسير على طريقة السلف في اعتبار أدلة النقل مشتملة على البرهان العقلي، هو يسير على هذه الطريقة. وللأسف أن بعض أهل النظر يظنون أنه ليس في القرآن طريقة برهانية، وقد يستغربون لما يسمعوا هذا الكلام، لأنه يقول ليس في القرآن طريقة برهانية، إنما البرهان هو في الأدلة المنطقية. ليش؟ لأنهم لم يروا فيه تلك المقدمات الطويلة التي يرونها في الأدلة المنطقية. ولذلك يقول الشارح يعرض بهم في صفحة 86، يقول ما كان من المقدمات معلوما ضروريا متفقا عليه استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. يعني القرآن الكريم المقدمات البديهية ما يستدل عليها، يستدل بها، خلاف المتكلمين والمناطق يستدلون عليها ويقررونها بأمور تطول. يقول المؤلف هنا والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون، الجهال يعني يقصد بعض المتكلمين الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية. إذن الآن المؤلف يسير على طريقة السلف في استخراج البرهان العقلي من الدليل النقلي، وسيذكر ثلاثة أدلة. هذه الثلاثة الأدلة هي التي اشتملت على البرهان العقلي على توحيد الربوبية. نلاحظ أنه سيذكر الأدلة النقلية المشتملة على البرهان العقلي، لن يذكر الأدلة النقلية التي تدل دلالة خبرية محضة على توحيد الربوبية. هذه كثيرة، مثلا قول الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا خبري محض. مثلا قول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، هذه كلها معاني الربوبية لكن دلالتها دلالة خبرية محضة. المؤلف سيذكر البراهين النقلية التي فيها برهان عقلي، والعلماء في العادة يذكروا ثلاثة أدلة. الدليل الأول اللي هو قول الله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، هذا البرهان الأول. هذا البرهان الإيش؟ الأول، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا البرهان ما معناه؟ معناه أن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، فلو كان معه إله لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلن يرضى بشركة الإله الآخر، بل إن قدر على قهره فعل وتفرد بالملك، وإن لم يقدر انفرد بخلقه وسلطانه كما يحصل في الدنيا. والواقع، الواقع يدل على بطلان هذا كله، الواقع يدل على بطلان هذا كله. لماذا؟ لأن انتظام أمر العالم وارتباط بعضه ببعض بنظام واحد ينفي احتمال التعدد ويدل على أن مدبره واحد. هذا هو الدليل العقلي الأول. طيب، الدليل العقلي الثاني، الدليل العقلي الثاني هو قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب، الآن في فريق من أهل السنة يرون أن هذا البرهان برهان على توحيد الربوبية، وفريق آخر من أهل السنة يرفضون أن يكون هذا برهانا على توحيد الربوبية. نبدأ بالفريق الذي يقبل، الفريق الذي يعني يقبل ويرى أنه برهان، كثيرين مثل البغوي، ابن كثير، الشوكاني، مثل المعلمي، المعلمي العلم العلامة. الآن المعلمي في رفع الاشتباه إيش يقول؟ المعلمي رحمه الله يقول إيش؟ يقول: تقرير هذا البرهان اللي في هذه الآية أنه لو كان مع الله تعالى من شركاء يدبر كل منهم الخلق والرزق ونحوهما من الأمور العظمى في العالم تدبيرا مستقلا لاختلفوا، وإذا اختلفوا فسدت السماوات والأرض. ومعلوم بالمشاهد، هذا كلام المعلمي، أن الأمور العظمى لا يتطرق إليه الفساد، فعلم بذلك أنه ليس مع الله عز وجل من يدبر العالم تدبيرا مستقلا. شوفوا ايش يقول المعلمي، يقول: وهذا برهان التمانع، أو وهو برهان التمانع المشهور بين المتكلمين. شيخ الإسلام لا يوافق على هذا الكلام. أولا، لا يوافق على أن برهان التمانع هو مضمون هذه الآية، انتبهوا، لا يوافق على أن برهان التمانع هو مضمون هذه الآية. يرى أن برهان التمانع في الربوبية، ويرى أن هذه الآية في الألوهية وليست في الربوبية. برهان التمانع في خلاف، هل هو صحيح ولا ليس بصحيح؟ ابن رشد يرى أنه ليس بصحيح، يرى أنه برهان ليس بصحيح، وأما شيخ الإسلام فيرى أنه برهان صحيح، ولكنه يدل على أمر ليس فيه فائدة كبيرة، لأنه يدل على ماذا؟ على استحالة أن يكون للعالم ربين متكافئين، وهذا لم يقل به أحد من في العالم. إذن هو حجة عقلية صحيحة لكنها قاصرة، وأما ابن رشد فيرى أن حجة إيش؟ باطلة. إذن هذه الإيش؟ النقطة الأولى. شيخ الإسلام أيضا يرى أن الآية هذه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه يقول المقصود بها تمانع الألوهية لا تمانع الربوبية. ليش؟ لأن تمانع الربوبية يمنع وجود المفعول ولا يوجب فساده بعد وجوده. والآية الآن تقول إيش؟ تقول إيش؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله ها لفسدتا ولا لم توجد؟ قال تقول لفسدتا. إذا لو كان التمانع في الربوبية لقال لم توجد أو لعدمتا، لكن لما قال لفسدتا علمنا أن هذا فساد بعد الوجود، وهذا يكون بسبب الشرك في إيش؟ في الألوهية. لأن الفساد في العالم ينشأ عن الشرك في الألوهية، وأما الشرك في الربوبية فيمنع الوجود. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ قال آلهة، لو كان فيهما آلهة، ولم يقل لو كان فيهما إيش؟ أرباب. فإذا إحنا نتبين لنا أن المقصود هنا تمانع إيش؟ الألوهية، لا تمانع الربوبية. وعموما أنا أرى أن هذا الخلاف من الخلاف المقبول، يعني في فريق من الفضلاء رأوا أنه في الربوبية، وفريق من أهل السنة رأوا أنه في إيش؟ في الألوهية. ولكل وجهة. نأتي إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث هو قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذه أيضا وجه دلالتها أن المعنى أنهم لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بالمغالبة والمنازعة، إما طلبا للعلو والمطلق، وإما أن ينفرد كل إله بما خلق، يعني تصير مثل قول الله تعالى: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا فريق من أهل السنة يقولون أن هذه تدل على توحيد الربوبية. في فريق آخر يقول لا، هي لا تدل على توحيد الربوبية. لماذا؟ قالوا لأن المراد بابتغاء السبيل إلى ذي العرش ابتغاء السبيل إلى طاعته لا إلى مغالبته. كيف؟ قال المعنى أنه لو كان معه آلهة كما يقولون لعرفوا فضل ذي العرش وعلو منزلته وتقربوا إليه بالطاعة، كما يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويرجحون هؤلاء مقالتهم بأمور نذكر منها، والشارح يميل إلى هذا القول الثاني. الشارح يميل إلى هذا القول الثاني، يقولون أولا أن قول الله تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يتبادر منه معنى الطاعة لمجيئه في القرآن بهذا المعنى، كما في قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هذا المرجح الأول. مرجح ثاني أنهم قالوا أن الله عز وجل يقول إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أعد الفعل بإلى ولم يعده بعلى. ليش؟ قال لك لأن التعدية بإلى هي التي تدل على التقرب، كما في قول الله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أما التعدية بعلى فهي التي تدل على المغالبة، كما قال الله عز وجل: فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا لو كان المراد المغالبة لقال لابتغوا على ذي العرش سبيلا، ما قال لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن علمنا أنهم يريدون إيش؟ التقرب للمغالبة والمنازعة. أيضا والشارح من هذا الفريق الذي يميل إلى هذا القول أن الله عز وجل يقول إيش؟ لو كان معه آلهة كما يقولون. هم هل قالوا أن للعالم خالقان متكافئان؟ لا، قالوا أن لله شركاء في العبادة. إذن هذه الأدلة الثلاثة التي يستدل بها أهل السنة على توحيد الربوبية من الناحية العقلية. والمؤلف نلاحظ أنه لم يذكر الأدلة الخبرية المحضة لأنها معروفة وكثيرة في القرآن. وبهذا نكون انتهينا من هذه الفقرة، انتهينا من هذه الفقرة. وسيقول المؤلف أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، سيبدأ في عرض التوحيد بطريقة أخرى تختلف بعض الشيء عن الطريقة التي عرضها سابقا، وسيكون هذا إن شاء الله موضوع الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.